السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع التعليق على كتاب اقتداء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وما زلنا في سرد المسائل التفصيلية التي جاءت في الشرع في النهي عن مشابهة الكفار عموما سواء أهل الكتاب أو غيرهم من الأعاجم. زال الشيخ رحمة الله عليه يسرد لنا هذه الأدلة المختلفة، أولا عاما على تحريم مشابهة الكفار، ثم يذكر لنا أو ذكر لنا صور فرعية في مسائل فقهية وغير فقهية جاء فيها الشرع ينهى عن التشبه بالكفار في هذه الأفعال، بعضها من سبيل العادات وبعضها من العبادات كما أتى وسيأتي معنا أيضا، وبعضها من الأداب إلى غير ذلك، مما يدل على أنه أصل أصيل في هذا الدين العظيم هو مخالفة الكفار وعدم التشبه به. وقفنا، يا ريت تضبطوا معي الوقف أيضا، وقفنا مروى أبو داود في سننه حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم. أم قبل ذلك انتهينا أعتقد بحديث بيعة اليمامة، بيعة أهل اليمامة، حديث طلق ابن علي عند النسائي، هل انتهينا منه؟ أظن وقفنا عند قول المؤلف أيضا ومما هو صريح في الدلالة ما رواه أبو داود في سننه ولا هل أخذنا؟ لا، هذا ما أخذنا أعتقد. ما رواه أبو داود في سننه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر مختلف اللي وقفت عليه. إذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل فيه العداء، يبقى كده احنا طيب تمام. إذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها واستحقوا بها العذاب؟ فإنه إذا قيل هذا العمل، يعني إذا كان شرع كما جاء في حديث أبياري ثمود أو حديث دياري ثمود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن أدخل هذا المكان إلا باكين، وبيان التفصيل في ذلك. فإذا كان هذا في المكان الذي نزل فيه العذاب نهي بس فقط عن أن ندخله، طب فكيف في المشاركة في الأعمال التي كانت سبب في هذا العذاب؟ من باب أولى نقول أن الشرع ينهى عنها، فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه، هنا الشيخ سيطرح إشكالا كعادته، وهذه من قوة علم الشيخ رحمة الله عليه، أنه ما يكتفي بما يقوله فقط بل يضع نفسه مقام المخالف، إما أن كان هذا الكلام قيل فهو يرد عليه، أو كأنه يقول أو قيل ذلك، يعني كان لو استشكل علينا أحد فيذكر الاستشكال ثم يرد. حقيقة هذا بجانب أنه من قوة علم الشيخ لكن هو أيضا يبين لك التجرد، ليس التحكم والتعصب للرأي. يعني ليس ما يقول أحد رأي فتلاقي يجد البعض ما يناقش مسألة يظهر فقط القول الذي يقوله بدليله، وكأن ليس هناك قول مخالف له أدلة، إن كانت مناقشة علمية ليست مجال الفتوى يعني، وينتصر لهذا ولا يأتي بأي شيء عن المخالف، وهذا عدم تجرد في طرح المسائل. لكننا الشيخ ما يكتفي باليقوله، بس أيضا يحاول يزيل الإشكال عن إشكاليات أو اعتراضات قد تأتي فيرد عليها. وقلت هذا من باب التجرد في نقل المسائل العلمية، وهذه حقيقة سنة أهل السنة، حتى في مع المخالف يطرحون الأقوال والأدلة سواء كانت مسائل فقهية أو غير فقهية، ويردون على المخالف ليثبتوا القول الحق. أهل البدع ما يفعلون ذلك، ما يذكرون إلا ما يقولونهم ولا يذكرون قول المخالف، وهذا من تأسى بهم في ذلك فقهيا أو في مناقشته فهو أخذ من طريقة أهل البدع وليس من طريقة أهل السنة. قال فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما، ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه، فنفس الدخول إلى المكان ليس معصية لو تجرد عن كونه أثرهم. ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار. وقال ونحن لا نقصد التشبه بهم، ثم الشيخ يقول بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار. هو الشيخ هنا بيتكلم عن من يعترض على أن المشابهة في الظاهر بدون القصد للمشابهة ليس فيها شيء. قالوا إيش؟ بدليل بأننا لو دخلنا هذا المكان بدون أن يكون لهم أثر فيه من قبل فلن يكون محرما. يعني إحنا دخلنا المكان متجرد، كان المكان هذا ليس فيه شيء عن الكفار من قبل ودخلنا ليس محرم. إذن التحريم جاء بسبب وجود أثر لهم في هذا المكان الكفار، فقالوا إذن نحن لا نقصد التشبه، نفس الدخول ليس بمعصية لو تجرد عن أن هذا أثر، ونحن لا نقصد التشبه بهم فلا إشكال. فهما هذا يريد أن يقول بأنه المسألة ترجع إلى النية، والحق أن المسألة ليست فيها، ليست في المشابهة لا يشترط فيها النية، بل يكفي المشابهة في الظاهر. وهذا حقيقة من باب التحايل، لأنك لو جاءك النهي عن فعل شيء فأنت مأمور أن تترك هذا الشيء سواء قصدت أن تفعله ولم تقصد. فلما جاء الأمر بالنهي عن التشبه فسواء كان التشبه بقصد أو بغير قصد فأنت مأمور بترك التشبه، وهذا من ضوابط الشرع. وإلا لو تركت المسألة للقصد في هذه المسائل فلن تستطيع أن تضبطها، لأنك كل واحد يقول أنا ما قصدت أنا قصدت، فالنهي لا يتحقق هكذا. لذلك جاء الشرع بإغلاق باب التشبه سواء بقصد أو بغير قصد. طبعا لو كان بقصد سيزيد في المنع لا شك في ذلك. لذلك قال وثم قال بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار. نعم، لأنك إذا شاركت في العمل ده الشراكة في العمل أكثر من الدخول. مسألة الدخول دي يعني نهيت إن شيء قد حدث. طب إذا كان نهينا عن الدخول تكون المشاركة في العمل أصلا من باب أولى في اقتضاء العذاب. قال فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين إما كفر وإما معصية، وإما شعار كفر وإما شعار معصية وإما مظنة للكفر والمعصية وإما أن يخاف أن يجر إلى المعصية. وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا. الشيخ هنا بيفصل لك كل ما يعملونه، إما أعمال كفرية أو كانت دون الكفر تكون معصية، يبقى العمل نفسه إما كفر أو معصية، ده لو خالف شرعنا، أو شعار للكفر كالصليب مثلا شعار للكفر عنده، فلا يجب أحد أن يتعاطاه أو يلبسه أو يتناوله أو يبيعه أو يأخذه من أحد، كل هذا شعار، أو شعار معصية. فالشعارات التي تخص أهل المعاصي والفسوق والفجور أيضا لا يصح أن المرء يتناولها ولا يروجها ولا يتعامل معها كتعامل مع الأمور المباحة. قال أو مظنة للكفر والمعصية، يعني يقول إن هذا مظنة، أو يخاف أن يجر إلى المعصية كما حدث في سنين سابقة لما بدأوا في تخريج إخراج المرأة من البيت بالخطة التي أرادوها للمرأة المسلمة. فبدأوا أولا بالتعليم، إن لابد المرأة تتعلم كالولد، فتخرج البنت إلى المدرسة تتعلم، ولابد أن التعليم ورفع الجهل، وهذا أرادوا به أولا كأنه خيرهم يبطنون، لأنه أخرجوا البنات من البيوت. ثم بعد ذلك اضطر إلى أن البنت تروح تذهب إلى المدرسة والأب ليس موجود في كل وقت أنه يعني يوصلها، فابتدى يدخل أن تذهب مع سائق، تذهب مع وسيلة، تذهب مع غريب. فخرج البنت واطلعت والتقت مع الأجانب، ثم ذهبت إلى المدرسة، وبعض المدارس وكثيرا من لم يكن فينا في فصل وأرادوا ذلك، ثم حدث الاختلاط، ثم حدث لابد تتعلم وتكمل التعليم فتذهب إلى الجامعة. فبدأوا في إخراج البنت من بداية صغرها إلى أن وصلت بعد ذلك لما وصلنا إليه من الترويج للفجور والمعاصي. هذه سلسلة من الوسائل التي تجر إلى المعاصي بعد ذلك، وهذا كله جاء من الغرب، لم يكن عند أهل الإسلام. والإسلام ما يمنع التعليم ولا يمنع رفع، بالعكس هو من كرم المرء، لكن بضوابط. هم راعوا الضوابط، هم أرادوا أن يروجوا، ولم يكن هناك أحد يبتغي أن يطبق هذا التطبيق الشرعي، فطبق على حسب ما أراده الغرب، فكان هذا انجرار لما يريدونه هم، وأدى إلى ما نحن فيه الآن من إعلان للفسق والفجور. وننازع بقى مش في خروجها من البيت الآن، دخل ننازع في كيف تتوقف المعاصي الصريحة التي يروج لها. المهم أن هذا كله من أعمال غير المسلمين أصالة، أو يجر أو يخاف أن يجر إلى المعصية. ثم قال وما أحسب أحد ينازع في هذا. وهذا تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. إعلان موافقة الغرب والتشبه بهم، هذا سنوات نعيش فيها، كأنه ويتأثر الشباب والرجال والنساء بذلك. والأصل أنه المسألة ليست فقط في تتبعهم في أمورهم الحياتية، بل هو المقصود تحويلهم من دين الإسلام إلى دينهم، وتفريغ محتوى الدين. هو لن يأتي ويقول لك تحول من الإسلام إلى دين آخر، سترفض. ولو ذهبت إلى أحد في العوام في الشارع وقلت له ذلك لن يقبل، بل قد يضربك. لكن هو الآن يفرغ محتوى الدين الأصلي ويبدأ بالأخلاق والشهوات وغير ذلك، ثم وصلنا إلى الضرب في العقائد الآن. فالمقصد هو التحول من الدين الإسلامي لغيره، ويقطع تعلقك بأمور الدين من أداب وأخلاق، بل وعادات، بل وعبادات أصالة أيضا كمان. ثم قال الشيخ ولو نازع فيه ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ شو الشيخ يأتي بالمثال، وطبعا يريد أن يرد على أن عنده أصله في النهي عن دخول الديار المساكن ورؤية الآثار، ثم قاس عليه قياسا أولوي بالمخالفة في الأعمال، لأن هي السبب في الوصول إلى العذاب بعد ذلك والانجرار أو عدم الاستمرار على الدين. ثم أراد أن يبين أن كما أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أنك لما تتابعهم في أعمالهم لا شك أنفع أنك تذهب وتجلس في مساكنهم أو ترى أثار أنت لو رحت الآن، هل أنت لو رحت ترى أثار معركة بدر أو أحد أو الخندق مثلا، أو ترى ديار الصحابة رضوان الله عليهم وبعض الآثار، هل هذا يعني أقوى في المتابعة أم تقرأ في سيرة الصحابة وتتبع هديهم في كل شيء، أو تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع هديه؟ يعني هل الأولى تذهب لترى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وترى أين كان يعيش؟ أني أقوى في المتابعة أم تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع سنة الصديق أبو بكر، تتبع سنة الشهداء الذين قدموا أنفسهم في جهادة في سبيل الله عز وجل؟ لا شك أن متابعة هؤلاء أقوى وأنفع للمرء منك رؤية المساكن والأثار، لا شك. إذن أيضا على المقابل متابعة الكفار أو المخالفة في مخالفة لما يفعلونه ستكون أقوى، كذلك المشابهة ستكون أقوى في التأثير من المكان فقط والأثار. وفيه طبعا بيان بأن كل تفصيل الذي قاله الشيخ إن كل الأعمال، طبعا هو يتكلم في تقسيمه إما كفر أو معصية، كأن أعمال الكفار لا تخلو إما من كفر أو معصية أو شعار للكفر والمعصية أو علامة على الكفر والمعصية أو طريقا وسيلة للكفر أو المعصية. وهذا ليس معناه أن ليس عندهم أعمال أخرى قد نستفاد منها، لكن هو غالب ما يقصده الشيخ لو كانت في العبادات طبعا، انها خلاص ضلوا فيها او في بعض العبادات او الاعمال او الاخلاق، وهذا مشاهد اصالة. ليس المقصود فينا الانتفاع بمخترعاتهم، لا، نتكلم نحن عن ما يفعلونه هم. قال أيضا مما هو صريح في الدلالة ما رواه أبو داود في سننه، حدثنا، سينتقل لعموم بقى استدلال آخر، عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال وهذا إسناد جيد. إن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين. وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله العجلي والعجلي ليس به بأس، وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وهو ثقة، وقال أبو حاتم وهو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشي فقال في أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة وما علمت أحدا ذكره بسوء، وقد سمع منه حسان بن عطية، وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. وهذا الحديث أقل أحوالي أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. قال من تشبه بقوم فهو منهم، والحق المسألة، أريد أن ننوه على المسألة مهمة في مسألة الشعارات التي تكلمنا عنها أيضا مما ينتبه إليه وبما أصبح الآن للأسف عمت به البلوى كثير من الملابس التي يرتديها الشباب خاصة يعني أكثر أو حتى النساء وإن كان هذا في التبرج بيكون عليها شعارات ما ينتبهون إليه. بعض يضع أعلام الدول وأعلام هذه تكون للكفار وفيها السلطان، وبعضهم يراب المسجد يصلي به سواء في الصلاة أو غير الصلاة ما يصح أن يرتدي. بعض المنتجات كالجلود كالشنط والأحذية وغير ذلك من هذه النساء قد تجد فيها العلامات. بل أنا أزيدكم من الأمر، في صدر شيء وما أستطيع أقبله في علامات السيارات التي فيها الصلبان ظاهرة، بعض المركات الصليب متصدر في السيارة، ما أراه هذا جائز والله أعلم، ولا يكون تجرؤا مني أن هذا لابد أن يزيله صاحب السيارة، يخفيه بأي شيء لأنه صليب صليب ظاهر، وهذا فيه نظر، فيه ليس فيه نظر. أقول هذا ما يصح أن يعني لمسلم أن يكون أن يركب مثل هذا أو يعني يتركه ظاهرا هكذا، لابد يطمسه بأي شيء ما استطاع أو يغير هذه العلامة. ولذلك هذه كلها شعارات للكفر، وأمور أخرى قد تكون أيضا موجودة في منتجات، أقول نعم قد تكون عمت بها البلوى ولكن في منتجات أخرى ليس فيها هذه العلامات، ولابد أن ينتبه. حتى أحيانا في ألعاب الصغار تكون موجودة أصالة هذه الأمور، هذه من الأمور التي لابد أن يعني تترك ولا يعني وتتجنب ولا يتخذها الناس أهل الإسلام. ثم قال ذكر الشيخ رحمة الله عليه من تشبه بقوم فهو منهم. طبعا هذا كما قال الشيخ ظاهر الحديث إيش؟ تكفير من يفعل ذلك. وانتبهوا، وإن كان ظاهره يقتدي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. انتبهوا لهذا الكلام الدقيق، فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك، وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر أو للمعصية كان حكمه كذلك. وبكل حال فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبها. طيب الحديث طبعا أولا من تشبه بقوم فهو منهم، هذا الحديث أصل حقيقة في تحريم التشبه بالكفار. وقلنا تحريم التشبه في الظاهر يعني ليس المسألة تحتاج إلى نية، معذرة اعتذر. فقالوا نعم أن التشبه هنا في الظاهر، وقالوا الحكمة كما قال العلماء الحكمة في ذلك أن التشبه في الظاهر قد يؤدي إلى الوقوع في التولي الذي جاء فيه الآيات والرجوع في المحبة، تولي هنا المحبة واتباعهم، فكأن هذا النهي عن التشبه أصلا من باب سد الذرائع. لأن البعض يقول طب يعني أنا ممكن أفعل ذلك ولا يكون يعني اقصد ما يريد، بل انكر عليه ما يفعلونه، لكن ممكن افعل بعض الامور. قلنا بانك ان الشرع جاء لوضع ضوابط يستوي فيه الناس، وجاء لسد الذريعه خاصه في وقوع الناس في الشرك او في الكفر او في المعاصي، فكان المشابهه مع الكفار يؤدي الى الاقتراب منهم ومحبتهم، محبة أفعالهم. قد تكون بعض الأفعال هذه كفر، وقد تكون معصية، فجاء المنع بالمشابهة حتى لا يقع فيه، لأن الشرع لم يأمر إلا بالخير، وهؤلاء لا يتبعون شرعا بل يتبعون أهواء، فاتباعك لهم لا يكون فيه خير، هم لا يفعلون الخير لا عبادة فيها صحيحة، هم على الكفر، وعادتهم ليس لها ضوابط شرعية، وظاهرا لهم من المعاصي، وصعب ان ليس المرء او لا يترك الشرع المرء هو الذي يضبط اي العادات هذه تفيد واي لا تفيد، الا هذه في مصلحة ليس مصلحة، الشرع جاء لضبط كل شيء عن المرء، فلما منع التشبه منع للحكمة الذي قلناها من هذه الحكم. وليست المسألة في الشهوات فقط، بل عندهم عبادات قد تتبعهم فيها والمرء يكفر فيها، وهو بعض الكفار بيسبحون لغير الله، وبعض الكفار يستغيثون بالأموات، وكما جاء بعض الكفار يصلون عند طلوع الشمس وعند غروبها، فجاء الأصل تحريم التشبه، لكن الحكم ليس واحدا، لذلك قال الشيخ ظاهر الدليل تكفير، ثم استدل من الحديث ظاهر الحديث ومن الآية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، طبعا هنا على حسب التولي ودرجات التولي بالكلية، تولى في إيش بالضبط، لذلك التشبه أنواع، قد يكون كفرا تشبهت به مثلا في الذبح لغير الله، في الاستغاثة بالأموات، وقد يكون بدعة أن تدعو عند القبر أو تصلي عند القبر لله أو تصلي عند طلوع الشمس، وسيلة، قد تكون وسيلة للشرك، وليس شركة لكن وسيلة، أو يقول دون ذلك محرم فقط كالتشبه في اللباس، في لباسهم، في كما حتى جاء في العهد العمرية بأنه ألزمهم عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يدعوا الزنارة في وسطهم، وعندما يسيرون في جوانب الطريق، فالشرع أذلهم لأنهم ليسوا من أهل الإسلام، طبعا هذا لا يعجب أن نقول هذا الكلام، ولكن هذا الشرع، عمر بن الخطاب جاءوا للعهد العمرية، وانظروا ماذا فعل عمر بهم عند فتح بيت المقدس وماذا كتب عليهم، تعلموا عزة الإسلام، وأن هذا ليس انتقاصا من أحد، هم ارتضوا لأنفسهم الذل وعبادة غير الله عز وجل، فسلط الله عز وجل عليه من أنفسهم، يعني من مخلوقاتهم، من مثلهم في الجنس، هو أهل بني آدم لكن من أهل الإسلام، سلطوا الله عليهم لعزة الإسلام، هربوا من عبودية الله إلى عبودية غير الله، فسلط الله عز وجل أن يكونوا عبادا، مش عبودية يعبدونهم، لكن عبادا إماء وجوار وعبيد للمسلمين، لما رفضوا أن يكونوا عبادا لله عز وجل، فأنت تأتي وتتشبه بهم في لباسهم الذي أصر عمر رضي الله عنه أن يكون لهم لباسا خاصا، أن يمشون بطريقة خاصة، أن لا يعلون شعيرهم، فأنت إذا تشبهت بهم في اللباس والمشي والكلام وقعت في ذلك، ليش؟ لأن هذا تعظيم لشيء الله قد أهانهم، قال عمر لأبي موسى الأشعري ماذا تفعلون وقد لماذا تعظمونهم او تستعملون وقد اهانهم الله، لما قال له لصاحب الكاتب النصراني او للاجير الذي كان عنه، هذا عمر رضي الله عنه، فانت لما تتقصد انك تلبس لباسهم وتمشي مشيتهم تتكلم بكلامهم وتفعل هذا، فانت قد رفعت من قدرهم والله قد وضع من قدرهم، ذلك كان التعظيم هنا التشبه محرم، ليش؟ لك عظمتهم وقد عظمت الكفار والله قد أهانهم، والعجيب ان الاصل ان قال الله عز وجل الاسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلى ولا يعلى عليه، وقال الله تعالى يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وانت تجعل هؤلاء سبيل، كيف وانت الاعلى وانت المقدم وهم الاضعف؟ لا تترك اترك المساله الماديه الحاليه الان، لكن نتكلم عن من هو الاقوى الذي معه الحق، من هو الاضعف الذي على الباطل، فكيف يقلد الاقوى الاضعف، كيف يتبع الاقوى الضعيف، كيف يتبع صاحب الحق صاحب الباطل؟ فهذه درجات في التشبه وكلها لها احكام طبعا. فالشيخ اراد ان يبين هذا الاصل على ان عموم التشبه محرم بدرجاته كما بينا الان، سواء من الحديث او من الايه. وطبعا اعظم ذلك توليهم، توليهم اي كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم، التولي هذا له صور، نصرتهم والدفاع عنهم وتقديم امورهم على امور المسلمين وكشف عورات المسلمين لهم واتباعهم فيما يريدون، كل هذا من باب التولي، منه ما هو كفر منه ما هو بدعة منه ما هو محرم. ثم ذكر الشيخ قال حديث عبد الله بن عمرو أو أثر الذي ورد عن عبد الله بن عمرو ومهم جدا في الكلام عن الأعياد. هذا الأثر قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. طبعا حكم شديد من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، حشر معهم يبقى هو يحكم عليهم بالكفر. لذلك الشيخ قال قد يحمل هذا على التشبه المطلق، يعني تشبه بهم تشبه مطلقا، اعتقد في اعيادهم ومهرجانهم وتشبه بهم كانهم اتخذهم اولياء فاصبح منهم، كانوا فعل ما يفعلون من امور الكفريه يرتضي ذلك. لذلك قال فانه يحمل على هذا على التشبه المطلق، فانه يوجب الكفر ويقتضي تحريم ابعاد ذلك. يعني اولا لو كان التشبه مطلق بهم هذا كفر تولي بالكليه، او لو كان بعض يدل ذلك على حتى البعض محرم، او انه صار كما قال صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، هو شابههم في كفر تلبس بهذا الكفر، شابههم في معصيه تلبس بهذه المعصيه معهم، شبههم في شعار كما قال فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر أو للمعصية كان حكمه كذلك. قال وبكل حال فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبها. وطبعا قلت إن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من الأدلة في الإنكار على من يحتفلون مع الكفار في أعيادهم. كل الأعياد بقى تجد يأتي عيد أعياد النصارى يحتفل معه، البعض بيأتي بشجر الكريسماس في بيوتهم ويجيبوا الراجل نويل ويلبسوا لبسه ويوزعون هدايا إلى غير ذلك من الطقوس التي عندهم حتى وإن لم يعتقد. ده لو اعتقد مصيبة، لو اعتقد بذلك فاعتقد بالكفر، أو يحتفل بيوم رأس السنة عندهم الذي فيه معنى كفري في صلب المسيح ورفعه إلى غير ذلك أو موته، حتى ما عندهمش رفعه، فهذا اعتقاد كفري حتى وإن لم، طبعا لو اعتقد هذا أعلى ما يكون، لكن حتى وإن لم يعتقد وقع في التشبه. وأعياد غير النصارى مناسبات اللي موجودة طول العام، شم النسيم وما إيش وإيش وإيش، أو حتى أعياد أخرى مما اخترعه الكفار ولا لبلادنا. لكن أهل الإسلام عندهم عيد الفطر وعيد الأضحى وقد اكتمل الدين. قال الله عز وجل: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. والأعياد عبادات، ما يأتي أحد ويلبس على الناس ويقول الأعياد من العادات، فلا إشكال أننا يعني نقول بيوم يحتفل فيه الناس على سبيل العادة، فالعادة ليس لا نقول لا، العيد ليس العيد ليس بعادة بل هو عبادة. وقد بيناه من قبل لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أهل المدينة يحتفلون بالنيروز والمهرجان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. من الذي أبدل؟ الله عز وجل. خلاص نسخ، إنكم كنتم تحتفلون بأمور في الجاهلية، نسخ كل هذا وأصبح الاحتفال لا يكون إلا بما شرعه الله عز وجل. ومعلوم أن عيد الفطر يأتي بعد صوم رمضان، وعيد الأضحى يأتي بقى في موسم الحج، عبادة وعبادة، فهو من باب الشكر بعد العبادة أو أثناء العبادة هذا أو هذا. وهذا الأعياد شرع عليها أننا نفرح وندخل السرور وفيه الطعام وفيه الزيارات وغير ذلك. في الأوقات والأزمنة التي تحددها الشرع، غير ذلك هذه أعياد ليست للمسلمين. ولا بد لو نظرت لأعياده تجد فيها إما كفر وإما بدع وإما شر وإما اختلاط وإما أمور محرمة، هذه كلها ليست عندنا في أعيادنا. فذلك قال الشيخ أو استدل بحديث عبد الله بن عمرو في ذلك، قال: إما أن يكون هذا الحكم على المطلق يبقى كفر، أو على ما اشترك فيه معهم في ذلك أو شابههم فيه معهم في ذلك، إن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر أو للمعصية كذلك حكمه. لكن العموم يقتضي تحريم التشبيه. إذا عندنا تأصيل هذا في الأعياد بتحريم التشبيه، تشبه بهم أقصد والاحتفال معهم، لأن كل ما قال عبد الله بن عمرو هذا يقصد التشبه. ويرجع لحديث النبي: من تشبه بقوم فهو منهم. رتب الحكم على التشبه، هو منهم لتشبهه. قال: والتشبه يعم من فعل الشيء. هنا التفصيل سيأتي من الشيخ، حتى البعض لا يقول: أنا ما اعتقدت، أنا أشارك جاري ويعني أشاركه في الفرح والسرور في العيد، لا أعتقد اعتقادهم. قال: والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. يعني البعض يفعله لأن الناس بتفعله، والبعض يفعله لغرض، يعني غرض أن أنا إيش جاري فأنا أواسي جاري، أو أن أنا مش أواسي يعني أفرح معه، حتى لو ليس غرض دينيا يعني من باب الدنيا. قال: ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك، هذا تشبه أيضا. ولو فعله لأجل أنهم فعلوا فقط وقال هذا نادر، هذا تشبه أيضا. فأما من فعل الشيء واتفق على أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، ففي كون هذا تشبها نظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة. هنا يتكلم عن أحيانا يحدث مشاركة، يعني أنت فعلت الشيء وافقك غير المسلم في فعله. الآن عندنا تشبه متعمد وتشبه غير متعمد. تشبه المتعمد أنت تقصد تشبهه في نية في القصد، سواء حتى اعتقدت أو لم تعتقد، بس في نية في قصد التشبه. يختلف بقى الحكم على حسب انت بتعتقد ما تشابهه فيه، فممكن تاخد اعتقاده كده، وأم لا تعتقد لكن تشابهه فقط لأي غرض آخر كما بين. لكن إذا فعلت هذا الشيء وأنت لا تعلم أن هذا من فعل الكفار لكن هو موافق لما يفعله الكفار، ما حكمه؟ قال هذا محل نظر الشيخ. يعني إيش محل نظر؟ يعني ما تستطيع أن تقول حقيقة أنه تشبه وتعطي حكم التشبه فتحرمه. لأنه أولا هو لما فعل هذا الفعل لم يفعله تشبها بالكفار، يعني لم يقصد ذلك، لذلك لا نستطيع أن نقول بالتحريم لأنه لم يقصد. لكن هو قال يمكن يحمل بعد ذلك على أنه يدخل في العموم إذا علم بعد ذلك. طب خلاص وقت ما فعله لم يكن يعلم، إذا علم أن هذا من أفعال الكفار فهيدخل في النهي، هذا لا إشكال. طب إذا كان هو من أفعال المسلمين وأفعال الكفار، وهذه منازعة حقيقة، يعني هو اشتهر عند المسلمين هذا الفعل، الشيخ إنه كان يشير إلى أن هذا يغلق هذا الباب من باب سد الذرائع أو سد الوسائل المفضية للحرام. يعني إذا تأكدنا أن هذا الفعل حقا هو من أفعالهم قد يكون ذريعة للتشبه كما قال الشيخ، وأيضا فيه مخالفة فيمنع بعد ذلك. لكن هو النزاع الذي قد يحدث إذا اشتهر الفعل بين في بلاد المسلمين. وأنا مثلتها من قبل في مسألة لباس الكرافتة عند الرجال، بداية الحقيقة أنه كان من لباس الكفار، يقال أنه من لباس جنود الكروات في الحرب العالمية، وكانوا يلبسونه يعني علامة لهم، والبعض قد يقول بأن في نوع من أنواع الصليب فيها، كان في طريقة ربطتها الربط. لكن أصبح حقيقة أن نقول أن هذا الأمر اشتهر في بلاد المسلمين جدا، وأصبح من لباس المسلمين، فعلى قول كثير من العلماء أنه لا ينكر في لبسه لأنه اشتهر وأصبح مشترك وليس مميز للكفار فيه، وليس مميز فيه. هذا من بعض الأشياء التي قالها العلماء، بأنه كذلك لبس كثير من الرجال الآن طريقة البنطال وبعض الأمور لم تكن أيضا يعني في بلادنا، لأن طبعا البلاد العربية والإسلامية مختلفة في اللباس، يعني دول الخليج لها لباس مشهور، حتى الإسلامية في آسيا كباكستان والهند لهم لباس، الدول العربية التي موجودة كمصر والشام والعراق كان قديما لهم يعني لباس معين أيضا، لكن تغير هذا الأمر أحيانا. فنقول إن هذا إذا اشتهر هذا الأمر بين في البلاد المسلمين وأصبح يعني أقرب إلى أيضا عموم المسلمين يعملونه، فلا يكون فيه التشبه، وهذا الشيء المشترك يعني لدينا. لكن هو الشيخ يقول إن كان الأمر ليس كذلك فقد يقول من باب سد الذريعة أنه لا يفعل. ثم ذكر بعد ذلك كما أمر بصبغ اللحى، هنا يدخل لمخالفة أخرى، وإعفائها وإعفاء الشوارب، فإنه مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. يعني انظروا الشيخ هنا استنباط دقيق حقيقة، رحمة الله على الشيخ. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقال إيش؟ غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، فالسنة أنك تغير الشيب، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم جنبوا السواد، لأن اليهود لا تصبغ وتترك الشيب. طب ما هو الشيب هذا أمر أنت لم تفعله أو المرأة لم تفعلها، يعني أمر خلق فينا كما قال الشيخ، مع كبر السن يتغير يظهر الشيء، يعني أنت لم تفعله ولم تقوله، ومع ذلك طلب أنك لا تترك هذا أنت تترك هذا الشيء. يعني يقصد يقول إيش؟ انه شيء حصل بغير قصد منك، عشان ما تقول ايش المساله في القصد، لا طب هو الشيء ليس بقصد منك، انت لم تفعله اصلا، ومع ذلك جاء الشرع بانك فيما لم تفعله انت السنه انك تغير هذا الشيء. وطبعا هذا لا يقول احد ان ايش من لم يغير الشيء يحرم، حرام، نقول لا. المساله كما بينا من قبل، التشبه درجات، او النهي عن التشبه درجات، في من كان كفر ومعصيه، في من كان مكروه، في من كان خلاف الاولى، ويختلف حسب السياق والقرائن والأدل، حتى لا أحد يظن بأن النبي قال غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، فيقول طب أنا لا أريد أن أغير الشيب، هل أنا متشبه باليهود؟ نقول هذا ليس، نقول إن هذا ليس من باب ينزل في التحريم أو حتى المعصية، لكنه جاء أن الشرع كما قلنا، قلنا هذا نقول إيش كراهة ترك الشيب أو باب خلاف الأولى، لو قلنا على حسب كلام العلماء فيها، فترك الشيب هذا قد يكون مكروها، قد يكون خلاف الأولى. لكن اللي نريد إيش نبينه، إنه حتى شيء لم تفعله أنت ولم تقصده ولكن فعل بك، لكن جاء الشرع أيضا بأن يشير عليك أو يبين لك بأنك لا تترك هذا لأن فيه مخالفة أو تشابه باليهود. فما بالك كما قال الشيخ، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية، يعني إذا كنت أنت جاء الشرع بعدم وأن توافق اليهود في ترك الشيب الذي أنت لم تقصده، فما بالك فيما أنت تقصده قولا وفعلا واتفاقا. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. قال ذكره القاضي أبو يعلى، وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهية أشياء من زي غير المسلمين. طبعا هنا قال الأعاجم، والأعاجم كأنهم من غير أهل الكتاب، اللي هم أصحاب الوثنيين أو الكفر على غير ملة أهل الكتاب، من أهل الكتاب، يعني لا يقصد الأعاجم عموم الأعاجم، عام أريد به خاص، الأعاجم اللي هم الكفار، أعاجم الكفار، وإلا في أعاجم مسلمين أحكامهم كأحكام المسلمين العرب وغير ذلك. قال محمد بن أبي حرب سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهاه للرجل والمرأة، وقال إن كان للكنيف والوضوء فلا بأس، وأكره السرار، وقال هو من زي الأعاجم. وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن. وقال في رواية المروذي وقد سأله عن النعل السندي فقال أما أنا فلا أستعملها، ولكن إذا كان للطين أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا. ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقالت نتشبه بأولاد الملوك. وقال حرب الكرماني أيضا قلت لأحمد في هذه النعال الغلاظ، قال هذه السندية، إن كانت للوضوء أو للكنيف أو لموضع ضرورة فلا بأس، وكأنه كره أن يمشي بها في الأزقة. قيل فالنعل من الخشب، قال لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة. قال حرب حدثنا أحمد بن نصر حدثنا حبان بن موسى قال سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه، وقال أما في هذه غني عن تلك. وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية، قال فقال زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك الهند. باكهن هذا لو أنا أنطقه صح ملك للهند، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. باكهن، لا باكهن، ينطق باكهن بفتح الكاف وتسكين الهاء. وطبعا هنا ذكر بعض النعال التي يختص بها الأعاجم، نعل السندي نسبة إلى السند من بلاد الهند، يعني طبعا فيها غالبهم غير المسلمين، يعني كأن هذا النعل من لباس الكفار الأعاجم، فالشيخ الإمام أحمد وغيره قال أن يستوى من الحمام فلا بأس يعني، لكن لا يخرج به. وطبعا سعيد بن عامر قال سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكه، يعني أريد أن يقول بأن اتباع السنة الطريق ولا المنهج، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أو لباسهم أو نعالهم أو غير ذلك، أحب أن نتبع من أن نتبع ما جاء من الغرب. طبعا نقول هذا إن كان هذا اللباس يبدو ذلك أنه مختص بهؤلاء، لكن لو قلنا الآن حتى ما أحد يقول طبعا الأحذية والشيء يأتي من الغرب، نقول لا ليس خاصا بهم، يعني ليس تميزا، حتى لا نحجر واسعا أو لا نتوسع بغير صواب. يعني هو فقهاؤنا وعلماؤنا ذموا هذه النعالنا يبدو أنها علامة عند هؤلاء في اللبس، لكن كما قلنا إذا اخترق إذا اشتبه الأمر اللباس وأصبح مشتركا فليس فيه إنكارا. قال سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد، قال يحيى بن سعيد القتان، وذكر عنده سعيد بن عامر الضبعي قال هو شيخ البصرة منذ 40 سنة. قال أبو مسعود بن الفرات ما رأيته بالبصرة مثل سعيد بن عامر. قال الميموني رأيت أبا عبد الله رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك. وقال العرب عمائمها تحت أذقانها. وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد يكره ألا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. ولا أيضا ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه، وكره هو وغيره تغميد العين في الصلاة، وقال هو من فعل اليهود. الشيخ بيشير لبس العمامة، طبعا العمامة لبسها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يلبسونها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة محنكة، طبعا هي الأصل فيها أن هي من العادات، حتى يعني هي ليست سنة، هذا من العادات من الأداب اللباس، لكن من لبسها أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه في النية نقول، لكن هي أصلا من العمامة مباحة. لكن هم كأنهم أرادوا أيضا حتى لو لبست العمامة فتلبسها على هيئة أهل الإسلام، لأن الغرب كانوا يلبسون عمامات، طبعا هذه أزمنة قديمة، الآن طبعا هم لا يلبسون ذلك إلا بقى أصحاب القساوسة أو غير ذلك. فكانت عمامة أهل الإسلام أن تكون محنكة، هذه الصفة التي جاءت حتى في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام أحمد وغيره أرادوا أيضا، لأن كان واضح أن كان في اشتراك في زمانهم في عمامة للكفار العاجم وعمامة لأهل الإسلام، فهم كانوا يعني يكرهون أن يلبسوا العمامة بغير تحنيك، أن تكون تحت الذقن أو لها ذؤابة اللي هو الطرف أو الذيل. هذه كانت السنة، إما ذؤابة من القفة أو تحنيك تحت الفك حتى يخالفوا فيها الكفار. بل الإمام أحمد كره يعني يلبس لباس أهل الظلمة، شعار أهل الظلمة. طبعا السواد يلبسون الروافد خاصة في أيام محرم وغير ذلك فيما يفعلونه، فكان البعض وبعض أيضا ممكن تجد الآن البعض بعض المتصوفة أو الصوفية يلبسون الطواقي الخضراء ويلبسون الأشياء الخضراء تحديدا اللون الأخضر شعارا له، فكأنه يحمل عليه شعار المبتدعة أيضا في ذلك، الشال أحيانا الخضراء وعمامة خضراء إلى غير ذلك. ثم ذكر تغميد العين كراهية تغميد العين، قالوا أن اليهود تغمد العين، ما يصلون يغمدون العين فعل اليهود، والحق أن فيها تفصيل. الأصل أن من أغمض عينه بدون حاجة لذلك فهذا المكروه، لأن الأصل أنك تقف في الصلاة وتنظر إلى موضوع السجود. طيب تغميد العينين، بعضهم يريد تغميد للخشوع خاصة في القيام وفي النوافل إلى غير ذلك، فهذا من فعل اليهود الأولى تركه، إلا إن كان هذا بعض علماءنا قالوا إن كان هذا هو السبيل عنده. حتى لا بعض الناس تأتيه لما يغمض العين ممكن ينشغل بما حوله، خاصة لو كان يصلي في أماكن فيها زخرفة فيها أشياء، فممكن تشغله أمور، أو يكون عنده أطفال في البيت فممكن عينه تلاحظهم ويصلي. المهم إن كان غمض العينين سبيلا له أو وسيلة حقا للخشوع في الصلاة فيباح بذلك ولا حرج. وقد روى أبو حفص العكبري بإسناد عن بلال بن أبي حدرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمعددوا واخشوشنوا واخشوشنوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة. تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة. وهذا مشهور ومحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين. هذه سورة أخرى ووردت عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وأصلا في حديث اللي هو ذكره يحتاج لمتابعة السند، لكن هو ألفاظه تمعدده ترجع لنسبة إلى معد جد العرب، وهو جد العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل أبو العرب أيضا، فهو كأنه نسبة إلى جد العرب، يعني فيه نوع من الرجوع إلى الأصل العربي، وهذه عزة عموما وشرف، وإن كانت ليست يعني تفضيلا لكن لا شك العرب لهم فضل، لأن الله عز وجل قد أنزل أو لهم ذكر أنزل الله عز وجل الكتاب بلغة العرب، قال إنه لذكر لك ولقومك، يعني هذا شرف فخر القرآن ينزل بلغة العرب، إن كان الله عز وجل جعل الضابط على التقوى، ولا فرق بين عربية وعجمي، لكن لا شك أن في هناك فخر، كما أن قريش لها شرف، أن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، شروط الإمامة العظمى أن يكون قريشيا أيضا. فقال تمعددوا واخشوشنوا، والشخشوشنوا يعني النهي هنا عن الطرف، أن يكون المرء من أهل الطرف، يعني يغوص في الملذات حتى لو كانت مباحات، وتجد يتنعم باللباس والأكل والشرب والسفر والخروج يعني والسكن إلى غير ذلك، في نوع من الترف مبالغة فيها ذم المبالغة نقول فيها، لكن لأن كان الله عز وجل أتى أحد نعائم فالله يحب أن تظهر أثر النعم على المرء، لكنها بدون أن يكون يعيش في الطرف دائما، خاصة أن هذا سيؤدي أنه منشغل بأمور الدنيا أكثر، همه كله في أمور الدنيا، يغير السيارة بالموديل الجديد، يأتي بالموبايل الجديد، يغير اللابتوب اللي بتاعه الجديد، يسافر في مكان جديد مثلا، أو الملابس، إلى ما عنده غير هذه الأمور، فهذا طرف بيشغل المرء يجعله من أهل الدنيا أكثر. والترف ذكر في القرآن في مواطن كثيرة فيها ذم، قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، قال هذا في وصف الأهل النار والعياذ بالله. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، يعني المسألة طبعا فيها ذاك وذاك، لكن كان هنا الحديث يبين على أن المرء تمعددوا واخشوشنوا، يعني لا يكون المرء مترفا على الدوام، وانتعلوا وامشوا حفاة، يعني تلبس النعال أحيانا وتحتفي أحيانا، وهذه سنة أنك أحيانا تحتفي وتخرج مثلا من ممكن تذهب إلى المسجد لو كان قريب هكذا أحيانا، أو تخرج إلى الخارج تودع ضيف لك أو غير ذلك، أو يعني المهم أنك أحيانا تنتعل وأحيانا ترجع للحفاة لأنك للحفلة لأنك حتى تتذكر نعمة الله عز وجل، لا تألف الراحة، لا تألف النعيم، يؤدي إلى كسل. قال إن هذا الأثر مشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. قال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن أبي شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا النصارى ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف بالأكف. قال وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفعه، وهذا وإن كان فيه ضعيف، فقد ابن لهيعة ضعيف أصلا. وقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم، ومحفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله، وحديث ابن لهيعة يصلح لاعتضاد، كذا كان يقول أحمد وغيره. شيخنا زاد أيضا في مسألة السلام، إن كان أتى بالحديث الذي فيه كلام يبين تسليم اليهود وتسليم النصارى، اليهود يسلمون بالأصابع يعني يشيرون بالأصابع فقط، النصارى بالأكف. وهذه حياة موجودة أحيانا عندنا وانتشرت بين المسلمين، إنه ممكن يكون في مكان بينه وبين الأخ مسافة بعيد، فكي يشير إليه بالكف فقط يسلم عليها كذا. والصحيح أنه لو كان على بعد ومع الإشارة بالكف ينطق السلام، يعني يقول السلام عليكم ويشير، لكن لا يكتفي بالإشارة فقط. وطبعا ثم ذكر الحديث قال ليس منا من تشبه بغيرنا، وطبعا ليس منا تحمل بقى الظاهر أنه ليس منا على الكفر، لكن هو الصحيح في هذه الأمور ليس منا يعني ليس من هدينا، ليس على طريقتنا، ليس من سنتنا، وليس فيه المقصود فيها الكفر الأكبر، إلا لو اعتقد طبعا هذا أمر آخر. وهذا القول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا أو من غشنا فليس منا، ليس أن نقول الغش أنه كفر، لكن هو هذا المقصود هنا، أن المسألة هنا دون ذلك. نعم، وإلا لو طبعا تشبه بهم اعتقادا بما عليهم من كفر هذا أمر آخر يكون فيه الحكم. لكن هو ذكر هنا مسألة السلام، وقد بين بأننا أيضا لابد أن نخالف، وقد جاء الأمر بالتحية أو هو نقول أمر استحباب والرد الواجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيب. فالسلام من أعظم الأمور التي شجعت في هذا الدين، قال النبي أفشوا السلام بينكم، وقال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، أعظم ما يكون السلام. وتجد الآن الناس يتركون السلام الشرعي ويسلمون بأي أمور أخرى، وهذا زرع في الأمة من أسوأ ما يكون للأسف الآن تراه. أي تيك مكالمة من أحد طبعا بخلاف أهل الالتزام يسلمون ويكسرون السلام، لكن الناس شغالة صباح الخير مساء الخير كيف الحال أي شيء كلام ولا يسلم، لا يقول بعين إحنا في بلاد الإسلام والأصل إن إحنا نتعامل مع المسلمين، لو قلت في بلاد الكفار فلا تبدأ بالسلام، فلا تسلم، لا تدعو لهم بالسلام، لكن ترد لهم سلموا. لكن احنا في بلاد الإسلام فالأصل إفشاء السلام كما قال يا سلم، لذلك لابد أن يحرص كل منا إذا تكلم معه أحد أو بدأ الحوار لابد أن يبدأ بالسلام، حتى لو قال له صباح الخير يقول له السلام عليكم، يرده إلى الحق، يرده إلى السنة يعني. لأن هذا أيضا من باب التشبه بالغرب في ترك السلام الشرعي الذي فيه معاني عظيمة جدا لو تدبرها المرء، لاحتاج أن يسلم على الناس كثير، لذلك قال النبي أفشوا السلام يعني أكثروا من السلام. أيضا ما روى أبو داود حدثنا قتيبة ابن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن ربيع حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركان عن أبيه أن ركانة رضي الله عنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة، وقال هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة، وهذا القدر لا يمنع عن يعقل أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به، وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع. طبعا مسألة ركانة ومصارعة النبي الحديث وإن كان مشهورا لكن فيه يعني في كلام في السند والبعض ضعفه لجهالة أبو الحسن العسقلاني وابن ركانة، ليس الصحابي ركانة، مصارع النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديدا قويا والنبي صرعه. طبعا يستدل فيه على مشروعية المصارعة وأنها ليست منكرة وأن كانت على سبيل التقوية والاستعداد والجهادي وغير ذلك أو التمرين أو أن المؤمن يكون على قدر من القوة والإتقان بحيث أنه يدافع عن نفسه إلى غير ذلك، هذا لا حرج فيه، المهم ألا يؤدي إلى ضرر، بخلاف طبعا المصارعة اللي بتكون روجوها للناس هذه إن كانت تمثيليات أغلبها وليست حقيقية لجلب الأموال، لكنها فيها أحيانا ضرر قد يموت فيها المرء ولا أو يصاب بأمراض، فلا شك أن هذا منهي عنه، لكن المصارعة التي فيها الرياضة التي ليس فيها غير يعني إظهار القوة والتجهيز والتدريب بدون ضرر على أحد فهذا لا حرج في ذلك على فرض ثبوت الحديث يعني نقول. وطبعا فيه قوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صرع ركانا مع أنه كان قويا والله عز وجل قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوة بغير ذلك. وانتبه طبعا هذه الرياضات لا يدخل فيها الأموال وإلا تقع في القمار وغير ذلك. ثم ذكر بعد ذلك بأن العمائم فرق بيننا ما بينهم المشركين العمائم على القلانس، القلانس يعني اللي هي في زمننا الآن التواقي التقير، إن يلبس التقية ثم يلبس العمامة عليه، هذه القلنسوة. المشركين يلبسون العمائم بغير قلنسوة، وكأن هذا فارق يعني في مفارقة المسلم في اللباس، وإن كان الحديث قلنا فيه ضعف لكن بينا ما فيه يعني منه. قال وقوك قوله فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت، فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة. وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وقال أخرجوا من بيوتكم، ونفى الخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه. طب هذه مسألة أخرى، فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت، فصل ما بين النكاح والزنا والعياذ بالله الإعلان والإشهار. إذن النكاح أو حتى يبين أنه نكاح الرجل مع المرأة سيكون لابد يظهر ذلك بالدف والصوت، يعني إعلان أن قد هناك نكاح وإشهار قد يعلم الناس أن هذا الرجل تزوج هذه المرأة، فهذا الفصل بين الحلال والحرام، وأما بدون إعلان وبدون إشهار وبدون فهذا كأنه يقترب من الزنا يكون محرما. ومن علامات إعلان ذلك الدف قال والصوت، طبعا والدف هنا جاء استثناء في إعلان النكاح مشرعا يعني مرخصا فيه ليعلن أن ضرب الدف سيسمع الناس يعلمون هذا نكاح، بخلاف نكاح السر الذي لا يعلم، وقلنا أن هذا رخص عن الأصل لأن الأصل تحريم الدف من أدوات الغناء والطرب والمعازف، لكن جاء ذلك كما جاءت الأدلة قال في إعلان النكاح، وجاء في العيد أيضا لما دخل يسلم أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، وجاء استثناء في مواطن محددة، لكن الشاهد بأنه جاء الشرع بالفصل بين الحلال والحرام. وهو هنا ليش؟ هو يبين تأصيل في مسألة إيش؟ حتى لا يكون هناك اشتباه، يعني حتى المشابهة بين الحرام لا تصح، لابد الحلال يفارق الحرام، كما أن الفرق بين الرجال والنساء، الله عز وجل خلق الرجل على هيئة والمرأة على هيئة، له جبلة والمرأة لها جبلة والرجل له جبلة، فلا يمكن أن يتشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. وهنا طبعا أرجع بس لقول الشيخ، قال لما قال فصل بين الحلال والحرام، ثم قال فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة. يعني أصلا ما هو الرجل بيتزوج المرأة معتقد أنه زواج وهو يريد زواج حقيقة، ومع ذلك الشرع لم يكتفي بهذا الاعتقاد أو بهذا الفعل، لابد إظهاره، جعل الشيء الظاهر له فائدة. لذلك قال فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة. يعني إيش؟ يعني لا يكفي الاعتقاد، بل نريد أن نظهر ذلك الاعتقاد. إذن الظاهر له اعتبار في الشرع، إذن لما جاء الشرع بمنع الظاهر في المشابهة هذا معتبر. هذا دقة ما يريد الشيخ أن يبلغه. مرة أخرى، فرق بين الحلال والحرام الدف والصوت. الدف والصوت شيء ظاهر، طب ولو ما فيه دف وصوت هل هو معتقد النكاح؟ يعني هو يريد النكاح ويريد المرأة حقيقة أن يتزوجها، نعم، ولا يريد أن يزني بها والعياذ بالله، لكنه الشرع اعتبر أن الظاهر مع الباطن لا يكفي، فقط أنك تعقد وأنك تريد الزواج منها، لا، نريد أيضا الشرع اعتبر للظاهر. لذلك أجاز مع في منع بالدف، أجاز أن يضرب بالدف والصوت والأناشيد لإعلان النكاح. إذا أصبح الظاهر مقصود في الشرع، فكانه مقصود في الأمر المباح، فمقصود أيضا في النهي عن الأمر الغير مباح. وهذه هي استنباط الشيخ من هذه من هذا المثال. لذلك على أن يريد أن يقول يعني أن الظاهر له اعتبار في الشرع، لذلك لا تأتي وتقول أنا أشابه في الظاهر فقط وليس في الاعتقاد. قلنا لا، ما اكتفينا بالاعتقاد في الباطن في النكاح وأردنا أيضا أن نظهره، هذا دلال على أن الشرع أو يريد ذلك، أو الشرع عنده الظاهر له مطلب. ثم أيضا نهى عن الفرق بين الرجال والنساء، التشبه. طبعا التشبه بين الرجل والمرأة أيضا في الظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، وأن يتشبه أحد الجنسين بالآخر، الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. طب هذا التشبه فين؟ لا في الكلام ولا في اللباس ولا في المشي ولا في الفعل، وهذه كلها أمور ظاهرة لأن الجوهر واحد، ما هو هو رجل وهي امرأة، يعني فيه، لكن التشبه بهم سواء الرجل يتشبه بالنساء أو المرأة تلبس لبس الرجال أو تتكلم طريقة الرجال إلى غير ذلك، جاء الناهي بالتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، جعله لعنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا جبلة المرأة غير الرجل، الرجل الله خلقه لأمور، للعمل، للجهاد، للدعوة، ووصفه بصفات فيها القوة، فيها الجرأة والشجاعة، والمرأة خلقت فيها الرقة، فيها اللين، فيها الجمال، وخلقت لأمور أخرى، فلا خصائص غير الرجل، فكل من عنده خصائص يحتاج أن يقويها. الرجل نعم يقوي القوة، عنده الشجاعة، الإقدام، العمل، والمرأة تزيد من التزين والتحلي والتجمل لزوجها إلى غير ذلك، كل واحد يزيد فيما خصه الله عز وجل. لكن أصحاب أيضا الذين يدعون ما يسمى المساواة، وفي شيء اسمه مساواة بين رجل وامرأة، في حاجة اسمها عدل عندنا في الإسلام، ما يوجد شيء اسمه مساواة، كيف يسوي بين مختلفين؟ المساواة تكون بين المتماثلين، نعم، لكن المختلفين لا مساواة، لكن في حال عدل. لذلك الرجل غير المرأة، كيف تسوي أنت بينهما؟ والله عز وجل قد فرق بينهما، فرق بينهما يعني جعلهم مختلفين، وهذا نظام كوني. كيف يعيش الرجل مع رجل أو المرأة مع مرأة؟ الفطرة تأبى بذلك، الفطرة، بل جعل الله عز وجل الرجل والمرأة زوجين سكنا لبعضهما، فكيف يكون السكن باتحاد الجنس؟ وهذه من المصائب التي يروجون لا وخلافا للفطرة. والله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى، وخص النساء أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، هذه خاصة بالمرأة، فالله فرق بين ذلك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المخنث قالوا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المخنث. المخنث هذا فيه أمر جبلي خلقة الله خلقه هكذا، فهذا لا يسأل عنه، وفي تخنس اختياري، وهذا الذي فيه الذم، انه يبقى الذي خلق ذلك لا اختيار له فلا انكار عليه. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم يدخلون في البيوت، وما كان يعني يخرجهم من المدينه او ينفيهم او يتعامل معهم، لا كان يتركهم. فهو يتشبه المخلد، يتشبه احيانا بالنساء في الكلام في المشي الى غير ذلك. لكن لما ظهر من بعض هؤلاء أو أنه وصف امرأة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصف امرأة لأحد ليتزوجها، فعلم أن هذا ليس بالتخنس الخلقي، أصبح الآن ممن يرى النساء ويعلمهم، فمنع من منعهم من الدخول على بيوت أزواجه وأيضا بيوت المسلمين. فمن أما فالتخنس الخلقي لا إشكال فيه، أما من يتخنس تعمدا هو يريد أن يحول بقى نفسه الرجل لصفات النساء أو العكس، فهذا الذي لا يتساءل فيه أو يعني إذا جاء الذم الشرع فيه. هذه كانت المسألة وتصار طبعا لابد يرجع فيها أولا لمسألة الخلقية الطبية، هل هو خلق هكذا أم لا؟ فممكن أنا أو نعم خلق عنده أعضاء الرجال والنساء أنه ممكن، وهذه مقبول هنا وهنا، ممكن يفعل له ما كان يغلب عليه فيكون جنسا واحد. وأما ما يختار أن يكون ذلك بغير ما خلقه الله هذا الذي ما يجوز ويحرم. وأيضا عن أبي غطفان المري قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيحه. وروى الإمام أحمد بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخلفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبي عن جدي عن ابن عباس. فتدبر هذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ورغب فيه، ثم لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على فعل ذلك. قال ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم تسعاء وعشراء، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم. قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوم التاسع والعاشر وخلف اليهود. انظروا هذه مسألة أيضا صورة جديدة في إيش؟ أصل العبادة واحد، لكن خالفنا اليهود في صفة العبادة. أصل العبادة هو الصوم، والحكمة والسبب صوم يوم عاشوراء، ومعلوم يوم عاشوراء يوم الذي نجى فيه الله عز وجل موسى ومن معه من فرعون. فكان موسى عليه السلام يصوم هذا اليوم شكرا لله عز وجل. إذن صيام يوم عاشوراء من باب شكر الله على نجاة موسى عليه السلام ومن معه من أهل الإسلام في وقتها. ثم جاء النبي فصام، والنبي صام لصوم شكرا أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما علم قال نحن أولى بموسى منهم نبي من أولي العزم. فجاء الشرع بتأصيل أصل العبادة. يعني إيش بتأصيل أصل العبادة أقصد؟ يعني بإثبات أننا بشرعيه صوم يوم عاشوراء. اصبح مشروعا الصوم عندنا، بل فيه فائده انه يكفر، وهذه طبعا زادت لنا يكفر سنه ماضيه، وهذا ليس عند عند اليهودي في شيء، بل هو يوم يكفر به ذنوب سنه الماضيه. فاليوم عظيم اصبح عندنا ايضا. فجاء هنا لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بان اليهود تعظم اليوم ونحن نعظمه، ولا تعظمنا شرعا لانه جاء من عند الله، بل فيه مثوبه واجر في الصوم. ومع ذلك لم يكتفي، نقول الاصل واحد خلاص، هو كان عندهم وعندنا، لا، خالف في الصفه، في صفه الصوم. وهذا يؤكد لك الاصل الاصيل الذي في هذا الكتاب وفي غيره عندنا في الشرع، ومخالفتهم في كل شيء. حتى لو اتفقنا معهم في عباده من العبادات او في اصل العباده، لكن لابد نخالفهم في صفه العباده. فجاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بتعظيم اليهود لنفس اليوم، قال سنصوم يوما قبله، وفي روايه يوما بعده، وفي روايه اختلفوا فيها يوما قبله ويوما بعده. وهذا قول زياده في البيان على مخالفه الكفار، حتى ان لم نستطيع ان نخالفه في اصل العباده انها شرعت لنا ولهم، سنخالفه في صفه الاداء. وفي طبعا بيان على ان الصوم عباده كانت للانبياء جميعا، يعني الصوم في عند اليهود، الصوم عند النصارى، والصوم عند المسلمين، ونختلف طبعا الملل كما هو معلوم الشرائع، لكن الصوم كان مشروعا وكان سنه للانبياء في الملل وفي الشرائع السابقه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وهذه مسألة أيضا يستنبط منها مسألة فقهية متفرعة لعلنا، لأنه النبي قال صلى الله عليه وسلم إن في العام القابل أو نصوم التاسع، قال ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أدركه الوقت، جاء الأجل، جاء به هو أمي صلى الله عليه وسلم، لكن قال، فأصبح المستحب مع أن النبي فعل العاشر فقط، لكن قال لأدركني لأصومن التاسع والعاشر. فأصبح الاستحباب فين؟ في التاسع والعاشر، أو يوم قبله أو بعده يعني. والإفراد بالعاشر ومجزئ، لكنه ليس الأفضل. يقاس على ذلك في الحج، أن مثلا لما حج على خلاف بين العلماء، حج إفرادا أم قارنا، لكنه قال لو استدبرت من أمري ما سقت الهدي ولا أحللت العمرة إلى الحج، ولا أحللت العمرة ثم تمتعت. فبين بأنه لو لم يكن ساق الهدي لكان إيش؟ حج متمتعا. فبينا بأنه مع أنه حج قارنا أو إفرادا على حسب الخلاف بين العلماء، لكنه بين بأنه لم يكن معه الهدي لكان متمتعا. فقلنا إذن التمتع هنا يقدم. حتى لا يأتي أحد يقول لكن الفعل النبي هو المقدم، نقول نعم هو النبي فعل، لكن قال إنه لو لم يكن فعل ذلك لكان الأولى أن يقول بالتمتع فهو الأفضل. ولا أقصد من هذا إيش؟ إنه قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء، قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولم يستطيع أن يفعله صلى الله عليه وسلم، لكن بين أنه هو الأفضل. فلا يأتي أحد يقول الفعل هو المقدم، لا، نقول هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر وقال لأصومن التاسع ولم يستطع. فقال علماؤنا إفراد زيادة يوم مع العاشر قبلا أو بعد، والبعض قال يوما قبلا وبعدا أيضا من السنة. والشاهد أنه هو المخالفة المقصودة هنا، الشرع يريد مخالفة يوم في العبادة، وهذه في عبادة ليست في العادة أيضا فقط. الأمر الثاني في هذا الحديث إلى الله المشتكى أن الشكر يكون بالطاعة، شكر الله عز وجل على شيء يكون بفعل الطاعة بالحلال وليس بالحرام. إن أردنا أن نشكر الله عز وجل على نصر لنا نصره في يوم ما، أو على نعمة أنعمها علينا، فيكون الشكر بفعل الحلال المباح، مش نشكر الله عز وجل فنعقد الحفلات ونضرب الموسيقى والمعازف ونأتي بمن يفعلون ذلك شكرا على نصر جاءنا في يوم أو على عيد كما يحدث في الأعياد أو على نعمة أنعم الله جل علينا؟ فهنا الشكر جاء بالصوم، وهذا حق المسلم عليه أن يكون على ذلك إن أراد أن يشكر الله، بل شرعت سجدة الشكر لذلك، تسجد لله شكرا على نعمة، مش تفعل المعصية شكرا لله. وهذا المفروض يتأسى به المرء ويراعي نفس التزوج، الزواج هذا شكر للنعمة من الله أن يوفق الولد أو الشاب مع الشاب فيتزوج، أو الرجل مع امرأة. فهل نشكر الله على أنه وفق هؤلاء في الزواج، على أننا نقيم حفلات والأعراس التي فيها معاصي الله عز وجل يقام فيها المعاصي؟ هل هذا شكر لله إن الله عز وجل يسر لك أو يسر لك؟ والكلام للأباء والكلام أيضا للأزواج أن الله وفقكما ومن عليكم بمال لتجهيز بيت أو لزواج أو لسكن. فأنت عند البناء عند الزواج بدل أن تشكر الله على هذا تنفق أموالا في الحرام وتقيم حفلات في الحرام وتتقرب إلى الله بذلك، هذا ليس شكرانا للنعم بل هذا جحود لما أعطاك الله عز وجل، فأنت تقابل نعائم الله بمعاصي. فعلي أن ننتبه إلى ذلك وأن يكون الشكر لله حقا بما شرعه الله عز وجل. أعتقد نقف عند نحن أمة حديث ابن عمر إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فيه فوائد عظيمة في مسألة الحساب والرؤية والفلك إلى غير ذلك، ما أدري نكتفي بذلك القدر. أم نكمل الأمر لك وردتم نأخذ هذه الجزئية المتبق يعني في الأمية سأعطوني إجابة سريعة بارك الله فيك. طيب ممكن ناخذ مساله الجزئيه الخاصه بالهلال فقط ننهيها ونقف عند ذلك ان شاء الله، او ما هي اخر جزء هذه في الجزء الاول، لا ننهيها لان على على على على على حسب لا هذه كلها نعم على يعني هذا الفصل تقريبا، هذا جزء في الفصل نعم، هذه نهايه الجزء الفصل. ولو ليس نهاية الفصل على حسب الطبعة ما أدري عندكم في إيش. طب نقول هذا المبحث يمكن يكون أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشعر هكذا وهكذا، قال يعني مرة 29 ومرة مرة 29 ومرة 30 رواه البخاري ومسلم. فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي فعله غيرها من الأمم في أوقات عبادته وأعياده، وأحالها على الرؤية حيث قال في غير حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي رواية صوموا من وضح إلى وضح أي من الهلال إلى الهلال. هذا دليل على أن ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا، في صومهم وعبادتهم، وتأولوا على ذلك قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولكن أهل الكتاب بدلوا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين، وعلل الفقهاء ذلك مما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه، كما زاده أهل الكتاب من النصارى، فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف، وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها. طب هذه المسألة التي نختم بها مسألة مهمة جدا تلينا بها في هذا الزمان أيضا. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. طيب، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ولا نحسب. طبعا هذه المسألة التي نحن فيها الآن كل عام في مسألة النزاع في مسألة بداية الصوم، وهل الرؤية من حساب الفلكي، والكلام الذي ينقل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حسم هذه المسألة. قال: أولا نحن إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ولا نحسب. يعني إيش أمة أمية؟ الأمية التي لا تكتب، لا تعلم الكتابة ولا تقرأ، وهذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني غير متعلمة. لكن بعد ذلك الشرع جاء والعلم انتشر والصحابة يتعلمون، تعلموا ونقلوا العلم. لكن معنى أمي الذي لا يقرأ لا يكتب، قال الله عز وجل: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليه آياته ويزكيهم وعلم الكتاب والحكم. وهذا يرد على ما كتب ينتشر بعض الناس، ما أدري حقيقة، لا يدقق النظر في كلامهم، فينكرون على من يقولون النبي أمي لا يقرأ لا يكتب، ويظنون هذه منقصة، ويتأولون معنى الأمي بكلام حقيقة لا اعتبار له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمية، والنبي لا يكون يقرأ لا يكتب. بل في صلح الحديبية كان علي بن أبي طالب هو الذي يكتب الصلح، ولما جاء سهل بن سهيل أو سهيل بن عمرو فقال: اكتب من محمد بن عبد الله. قالوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لو كنت رسولا ما عديناك، اكتب محمد بن عبد الله. علي لم يرد أن يمحاه هو الذي يكتب، فقال يا سلم: أشر لي عليها. فأشار على علي فمحاها يا سلم. ولو كان النبي يعلم القراءة ما قال للنبي علي: أشر لي عليها. وهذا لا ينقص، هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يقرأ ولا يكتب قبل أن ينزل عليه الوحي، فينزل عليه القرآن فيكون بعد ذلك مبلغ لهذا كلام الله عز وجل. فما يأتي أحد ويأتي يقول إن هذا الأمي ليس هذا المعنى وأن هذه منقصة للنبي، هذا حقيقة أراه يعني خطأ، يكفي نقول ذلك. ما أدري، أو جهل في التتبع الشرعي حتى أنه قبل أن يقول ذلك يعني يقرأ في شرعنا ما الأحاديث والآيات جاءت في الأمية ويعلم، ولا يتكلم قبل الرجوع لكلام العلماء أصلا. المهم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب على مسألة العلم. فأحال النبي صلى الله عليه وسلم لأننا هكذا الشهر وهكذا وهكذا، وأشار بيده حتى عشر عشر عشر، ثم أمسك في الثانية في الثالثة جعلها تسع، لأن الشهر إما 29 أو 30. إذن المسألة بقى من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحالنا على إيش؟ على الفلك؟ لا، ما أحالنا على الفلك، على الحساب؟ لا، بقال نحن لا نكتب ولا نحسب. يبقى أحالنا على إيش؟ على الرؤية والرؤية البصرية، لما قال الرؤية والرؤية البصرية. يبقى النبي صلى الله عليه انتقل وبين لنا لماذا الرؤية هي الضابط، لأننا أمة لا نقرأ ولا نكتب، يعني إحنا لسنا أهل حساب ولا قراءة، فلا نستطيع. والشرع جاء بالتيسير، الأصل في الشرع اليسر. يعني أقول لكم، لما جاء الشرع يبين بأن المسألة ترجع للرؤية، أليس كل الناس ممكن يروا؟ كبير وصغير يرى، يعني أمي ومتعلم يرى، يرى فيبلغ. هل كل الناس تستطيع تحسب؟ ما تستطيع تحسب. إذا أنت لو في مكان الآن وتريد أن تبدأ الصوم أو تضع مواقيت الصلاة، أين الأيسر على الناس؟ الرؤية البصرية التي يعلمها أي أحد، أم الحساب الفلكي والتقديرات التي لا يعلمها إلا من هو متخصص في ذلك. لا شك بأن الرؤية البصرية أيسر، والشرع ما جاء في العبادات إلا بالتيسير وغير العبادات، فأحالك على أمر يمكن أن تفعله ويفعله غيرك في رؤية الهلال أو حساب مواقيت الصلاة. فهذه حكمة أولا في أن تعليق الأمر على الرؤية البصرية موافق لأصول الشرع في التيسير. ثانيا يظهر لك الحكمة هنا بأن الحساب الفلكي كان من فعل اليهود والنصارى، لذلك قال نحن أمة أمية، والشيخ يستدل هنا على أن هذا في هذا المثال اللي طبعا أتى فيه في الكتاب. ليش؟ قال لأن الأمم الأخرى كانت تركت الرؤية على تأويل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فما دام كتب فكتب علينا، فعلينا بالرؤية وهم عليهم بالرؤية، وهم تركوا ذلك واشتغلوا بالحساب. فكان الحساب الفلكي من أمور أهل الكتاب قبلنا، لذلك حتى تجد التقويمات عندهم ما عندهم رؤية، الشهور ثابتة عندهم إما 30 يوم أو بعض الأحيان 31 على حسب السنوات اللي عندهم، المهم الحسابية. أما نحن عندنا الشهور يبدأ وينتهي على حسب الهلال، إن رؤية الهلال سنة 29 بدأ الشهر الجديد، إلا من يرى الهلال أكمل لـ30 يوم. وهذا يدل على أنك لا يمكن تحسب حساب فلكي، لا تثبت الشهور وتقول إن الشهر هذا 30 أو هذا الشهر 29 من نفسك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما قال صوموا لحسابه أو للفلك، لا قال للرؤية. فالصوم والإفطار على حسب الرؤية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والراجح أيضا اختلاف المطالع، لأن هناك أناس في بلاد لا ممكن لم يرى وأنت ترى، فكل من رأى يصوم وكل من رأى يفطر. والرؤية ليست في الصوم فقط، في تقدير أيضا مواعيد الصلوات تحتاج ترى إلى الظل ووقت الزوال، وتحتاج ترى إلى الغروب طلوع الشمس إلى غير ذلك، هذا على الرؤية. أنت لا تصلي المغرب إلا لما ترى قرص الشمس قد سقط بالكلية، وكذلك طلوع الفجر الغروب والشروق، والعشاء بغروب الشفق، وتغير الزوال يعني تغير بالفجر بالظهر، ومثل الظل مثليه بالعصر، كل هذا برؤية. أنت لا كل هذا بالرؤية تفعلها. وأما الفلك فقد تخطئ، هو اجتهاد بشري قد يخطئ، نعم قد يخطئ. وكم من الذين يدعون أن الحساب لا يمكن، لابد أن يكون الهلال قد ظهر أو الهلال لن يظهر، ويتبين لك أن هناك خطأ حدث لأنه عمل بشري. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحال على الرؤية فهذا هو المعتمد. ثم الشيخ ذكر أن هذا كان كأنه محل إجماع من قبل، إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع أن مواقيت الصوم والفطر والنسك تقام بالرؤية عند إمكانه، لا بالكتاب والحساب التي تسلكه الأعاجم. ثم ذكر كل هذه الأعاجم. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إذن الأهلة مواقيت، قال تعالى ذلك مواقيت للناس وللحج والحج. والأهلة إيش؟ بتحسب ولا بترى؟ بترى. الأهلة بترى، فأنت لو عادت تحسب ليه النهار تقول لي الهلال سيظهر، المهم أن أنا أراه، المهم أن أنا أرى الهلال، لابد أن أنا أراه، إن رأيته دخل الشهر، لم أره لم يدخل الشهر. لكن هل أنا أعتمد على الحسب فقط بدون الرؤية؟ ما يصح. وهذا أيضا كانهم باب التشبه بأهل الكتاب، لذلك الذين يعتمدون الحساب فقط بدون الرؤية هذا باطل ما يصح. النصارى أتى بهم فقال، الشيخ أتى في النصارى وقال إنهم كانوا يغيروا في الصوم حتى جعلوا الصوم من القلوب بين الشتاء والصيف، تلعبوا كما كان المشركين يتلعبون بالأشهر الحرم، نقلوا الصيام من وقت الحر لوقت البرد الإبراد الشتاء وزادوا فيه، ذلك خاف جاء الفقهاء بالنهي عن الصوم يوم أو يومين قبل ذلك قبل رمضان خوفا من أن يزاد في الشهر إلا أن يكون صوم أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الحساب والاعتماد على الحساب في ذلك من عمل أهل الكتاب، وأن الله عز وجل ما يكلفنا فوق الطاقة، بل لو أخطأنا في الرؤية فلا شيء علينا، لو جاء السحاب فلم نرى الهلال واجعلنا الشهر كاملا ثم تبين لنا فالخطأ لا نؤخذ عليه، لكن نقضي يوما مكانه. بل قال علماؤنا لو أخطأ في رؤية الهلال في الحج، يعني في يوم في عرفة في ذي الحجة، ثم وقفوا في عرفة غير الوقوف الصحيح يصح الحج أصلا. الشاهد من ذلك بأن هذه المسألة أيضا من المسائل التي يخالف فيها أهل الكتاب بأن تترك الرؤية ويعتمد على الحساب الفلكي، فهذه من باب المفارقة التي لابد أن تكون. نكتفي بهذا، نقف عند قول الشيخ الإسلام ففي الصحيحين عن حميد بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج على المنبر وقد تناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، قال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت على الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، وقال ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذا نساءهم. مسألة الوصل الشعر وغير ذلك في مسألة أيضا يبين فيها صور المخالفة، تكلم فيها إن شاء الله على ما نسير في هذا الكتاب المبارك في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة هل هذا يدخل في حكم التقويم الشهري؟ لا لا لا إشكال التقويم الشهري على أنه لا لا لا إشكال فيه، لا حرج فيه. لا لا، موضوع الفج هذا موضوع آخر ويثار كثيرا، وللأسف وينقل من سنوات، وأنا قلت من قبل أن ما في حتى بعضهم بينقل كلاما خطأ، وهذه محتاج يعني ذكر الله خيرك أسرتيها. بعض الإخوة حتى أو بعض الأخوات نقلوا زي منشور أو شيء كانوا خارج من هيئة الأرصاد أو شيء أو من بعض العاملين هناك وانتشر ونقل، وجاني من أكثر من أحد من سنوات كانوا من فترة، حتى ليس على المنشور تاريخ، على أن وقت الفجر كانوا قريب، يعني هم راعوا وقالوا بأن وقت الفجر فيه تأخير يعني المفروض أن يؤخر عن الحالي، كلام كثير كده. وبداية المنشور يبين خطأ من كتبه أصلا، لأنه تكلموا عن درجة 14.5 في الرؤية في الحساب، درجة 14.5 في الميل، وهذه الدرجة ليست أصلا الدرجة التي يحسب عليها الفجر. يعني هذا الذي كتب المنشور إما أنه يجهل أو ما أدري من أين كتبه، أو الذي كتبه لا يعلم، لأن درجة الحساب اللي بيحسب عليها في كل الأقطار المسلمة وحتى الكفار في أوروبا، يعني اللي هي البلاد الكفار في أوروبا وأمريكا وكندا وكل بلاد المسلمين، هي ما بين 18-18 إلى 19.5 الدرجة على اختلاف البلدان. في بلاد بتحسب على بتقيس على 18 درجة، وفي بلاد 18.5، في 19، عندنا في مصر 19 أو 19.5 أعتقد. المهم إن ما بين 18 و 19.5 هذه الدرجة التي بيقاس عليها، فمن قاس على غير هذه الدرجة يبقى لابد القياس عنده خطأ. لذلك من كتب في المنشور الذي نقل على درجة 14.5 هذا خارج أصلا عن ده، هو لابد يكون اللي حسب على 14.5 لابد يكون عنده مواقيت خطأ. وخرج من كثير من اللي هم اصحاب المعاد الفلكيه ليس في مصر، وفي موقع موجود يعني لهم ابحاث بتؤكد بان ما يحسب، انا ليس ترويجا لهم، انا ابين على ان الاصل الذي معنا الان المواقيت التي معنا، ومن اراد ان ينتقل من هذا الاصل اليقين الى موعد غيره او وقت لابد ان يثبت لنا بيقين او غلبه ظن الخطا. وما في حدود ما علمت، مع ان في ناس افاضل بتقول بان في اختلاف، لكنه لم يثبت احد ثبتا بالتجربه والخروج الى البر يعني والرؤيه لمده اسابيع حتى يثبت ان هناك خطا، بل ما ما ينشر مؤخرا ما كان على المنشور الذي قلته أتى بالدرجة التي لا يحسب عليها أصلا. فهم قالوا بأن كل المحسوب الآن من 18 إلى 19 نصف هي الدرجات المعتمدة في غالب الدول الإسلامية حتى دول أوروبا وأمريكا وكندا يحسب على هذه الدرجة وهو الوقت صحيح. أنا نقلت أقول ما يقولونه. فمن أراد أن يعني يغير هذا لابد أن يكون عنده ضبط، لأن إحنا على يقين الآن لا يمكن أن نقول إن إحنا بنتكلم في مواقيت صلاة عند إجماع يعني بيقول عموم المسلمين الآن مسجلة ويصلون عليها وبقى لها عشرات السنوات أكثر من ذلك. فلا يأتي أحد ويقول كده كلاما بأن الوقت غير صحيح ويسكت، أو يقول فلان قال، أو فلان بيقول إن في وقت فرق. لابد هذا من يثبت. نحن معنا على الأقل غلبة ظن أو يقين الآن بالمواقيت اللي موجودة، لا مانع أن تكون فيها خطأ، أنا لا أبرر شيء، لكن حتى ننتقل لابد أن يبين لنا الذين فعلوا ذلك إيش فعلوا. تقرير يخرج من لجنة خرجت فجلست أياما فرصدت فقالت، لكن هكذا كلام مجمل ليس عليه برهان، بل المنشور اللي نزل مؤخرا خطأ أصلا، قلت خطأ في الدرجة المكتوبة، ما هذه ليست الدرجة اللي بيقاس عليها في كل بلاد المسلمين حاليا. فإذا لا يمكن لنا أن ننتقل، والذي يفتي نأكل ونشرب بعد الفجر ربع ساعة في رمضان، أنا أرى هذه فتوى خطأ ما يصح أن يفتى بها أصلا، لأن حتى العلماء أنا شيوخ الأفاضل الذي أعلم منهم من قال ربع ساعة، منهم من قال 20 و40 و35 و15، والحيطة في العبادة أين الآن؟ هذه الفتوى على من يقولها، أنا لا أقول بها، بل أرى الإمساك الحيطة في الصوم والحيطة في الصلاة. يعني حتى لو في الصوم لابد يمسك عند الأذان الحالي والوقت الحالي. من أراد أن يتأخر في الصلاة حيطة لنفسه لا أنكر عليه، يصلي بعد نصف ساعة بعد 40 دقيقة هو حر، حيطة في الصلاة وحيطة في الصوم، لكن يأكل بعد الأذان هذا فيه إفساد على الناس أصلا. يعني هذا كيف لما يرى العامي الناس الآن الملتزمين ويأكلون بعد الأذان بربع ساعة وجموع المسلمين يقفون عند الأذان. برأيت بعض الإخوة في الشارع في بعض الصلاة في التراويح بالليل في القيام قبل الفجر واقف في المطعم وأذن وبيكمل شربه وأكل. طب لما يراك عموم المسلمين إيش هيقولوا الآن؟ هل هذه مصلحة؟ ده أنت لو اقتنعت بذلك خد جانب وافعلها في سيارتك أو في مكان ولا تظهرها. يعني هو ليست الدقائق هذه هي التي أوقفتك عند الطعام، لكن انظر إلى أن الناس لن ينظروا إليك في هذا الفعل ولن يستطيعوا أن يفهموا. لو قلت بأنك أنت اعتقدت بأن هذا التوقيت خطأ أو أنت خرجت بنفسك، هذا اعتقادك أنت، لا خلاص ألزمك عليه اجتهاد منك، لكن مدام لم يظهر لعموم الناس، لم يجهر فتوى ويخرج علماء المسلمين أو لجان وتقول، فأنت افعله بينه وبين نفسك إن أردت أن تقول إن أنت ترى ذلك، لكن تجاهر بذلك في عموم المسلمين الذين لا يفهموا ذلك قد تفتن الناس وتشق جماعة المسلمين. خاصة أننا غالب ما أعلم في كل الفترات السابقة أنه كلام ينتشر، نعم في شيوخ يعني لهم قدر وقالوا لكن أيضا عندما نسأل طب يعني هل أحد منكم نزل أو حد على التواصل بعد التعديلات اللي بتحدث في السنوات الماضية أن ما زال الفرق موجود، ما تجد إجابة غير كلام. طب كيف أنتقل؟ القاعدة بتقول عندنا الآن غلبة ظن أو يقين موجود، كيف أنتقل من التوقيت الآني الحالي إلى غيره؟ طب من الذي يدريني 15 دقيقة صحيحة الذي قالها فلان؟ ما الذي يدريني؟ يعني أين هو البحث الذي تم ليقول بتغيير الأوقات؟ هل نكتفي هكذا بقول فلان في أمر ديني عظيم كالصلوات والصوم؟ الأمر يحتاج إلى حقيقة وقوف على الأقل على الاحتياط، ولا يغامر أحد لا بصوم ولا بصلاة. لكن ما زلت أقول أنا لا أنكر على أحد، لكني لا أرى من يقول بالخطأ أنه لم يبرز لنا أدلة على التغيير حتى ننتقل فقط. لكن أنا قرأت سمعت طبعا كانت لجنة قديمة منذ سنوات للشيخ الثسري سعد حفظه الله بأنه أو ما أدري الثشري أم الشيخ الثاني سعد أيضا هو بس ما أذكر الآن غاب عني حفظه الله جميعا، خرجوا في لجنة ثلاث أسابيع وكان هذه من عدة سنوات 8-9 سنوات تقريبا، وهو أنا سمعت التسجيل بأنه خرجوا وجلسوا ثلاث أسابيع تقريبا وأثبتوا أن فيها في تفرقات، هذا في السعودية طبعا ليس عندنا، ورفعوا تقرير بأنه للجنة كانت ستعدل ذلك، وكان تسجيله على أنه يعني بيخبر الأئمة كان دخل على دخول رمضان بالانتباه إلى أن يتم التعديل الرسمي، كان من سنوات طويلة. وحقيقة ما تتبعت إن كانوا ما عدلوا خلاص بالفعل، والبعض قال لا الشيخ بعدما قال هذا الكلام رجع، وأنا ما أذكر، أنا سمعته بأذني وكان عندي هذا الكلام. المهم أن هذه لجنة قد خرجت بيانات، وقد يكون تم التعديل بالفعل وأنا لا أعلم الآن، لكن هذا لابد أن يكون، أن يخرج الكلام من فعل ذلك من لجنة. أما التناقل قلت هكذا بدون فعل الدليل هذا لا صح، خطأ. من ينقل هذه أصلا نقل هذا الكلام خطأ وسيحاسب عليه نقل بدون، أنا قلت المنشور جاءني الخاص مش عارف معهد كذا كذا، وليس عليه لا أسماء ولا تاريخ ولا توقيع، ورقة كأنها مكتوبة، بل وضع الدرجة 14.5، فعلمت أنه لا يفهم اللي كتب هذا الكلام. فلابد الإنسان تحتاط ما تنقل هكذا، وأنا بريت بهذه المسألة لأنها متكررة جدا، ولذلك أقول من أراد يحتاط يقف عند الأذان ما يأكل، وأيضا إن أراد أن يؤخر في الفجر هو حر يؤخر إن أراد أن يحتاط لنفسي، لكن أنا لا أستطيع أن ألزم أحد، أنا نفسي لا أعلم وقت معين عشان أقوله، قالوا 15 قالوا 25 بل بعض أهل العلم قالوا 40 دقيقة أصالة، والبعض قال 30. طب كيف يعني كيف نفتي الناس على ذلك؟ فأنا لا أدين الله عز وجل إلا بما قلته الآن، والأمر لابد أن أيضا الإخوة والأخوات يتوقفن عند نقل شيء وهم لا يعلمون أصله ولا مصدره. جزاكم الله خيرا، أطلت عليكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.